رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو إيش هو الأخفى؟ أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. سوداء، أحسن الله إليك. عند عرفت النحو؟ ممنوع من الصرف. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. سوداء ممنوع من الصرف بأي سبب؟ لألف التأنيث. لا، أحسن الله. من أجل ألف التأنيث الممدودة سوداء. نعم. وهو أن تقول: والله والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال الشارح: قال ابن القيم: فتأمل هذا وشدة لزومه، فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة، وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح، إذ كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال، فكيف تجعلون لله أندادا وقد علمتم. قال ابن القيم، نعم، قال ابن القيم: فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات وشدتي نعم أحسن عليك فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة، وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح، إذ كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال، فكيف تجعلون لله أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله. قلت: يشير بالمقدمات إلى قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما بعدها. حسن، يعني كلام ابن القيم متعلق بالآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فلما ذكر الله يعني دلائل الربوبية بأنه الخالق للعباد الأولين والآخرين، وهو خالق السماوات والأرض، وهو المنزل للماء والمخرج للنبات والثمار، والمخاطبون يقرون بذلك، فرتب على ذلك قوله تعالى: فلا تجعلوا، لا تجعلوا له أندادا في العبادة، كما أنه لا ند له في الخلق والتدبير. وهذا من الاحتجاج عليهم بتوحيد في توحيد العبادة بتوحيد الربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا، اعبد ربكم الذي خلقكم. فتضمن أول الآية الأمر بعبادة الله، وآخر الآية النهي عن الشرك، فتضمنت معنى قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم أحسن الله إليك. وقوله أخفى من دبيب النمل. وروى ابن نصر عن ابن مسعود قال الربا 74 بابا والشرك نحو ذلك. وروي عنه أيضا قال الربا 73 بابا والشرك نحو ذلك. قوله لولا البط يريد طائرا يتخذ في البيوت إذا دخل غير أهله إذا دخل غير أهلها صاح غير أهلها صاح أحسن نعم لك. إذا دخل غير أهلها صاح. قوله هذا كله به شرك أي بالله. يعطوني منبه يعني إذا دخل أجنبي ولا صاح فينتبه على الدار. فلذلك يقول قائلهم لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. تتعلق نفوسهم بالسبب. ممكن يعني البط بحكم انه منبه سبب للسلامة، لكن العيب او الخلل في التعلق بهذا السبب. لا مانع ان يأتي الانسان يعني بنحو هذه الطيور ويجعلها منبهة حيث لا دخل احد انت يعني اقول تنبههم. هذا سبب نافع يعني بحكم التجربة، لكن لا يجوز اعتماد القلب على هذا السبب في اندفاع المكروه. لو شاء الله أمكن أن يتسلل السارق ولا يشعر به ذلك الطائر، أو يغفل هذا الطائر وينام، أو يموت، أو ما هو مضمون. نعم. أو لا ينتبه لصوته أيضا، ممكن إن أهل الدار ما يسمع من صوت هذا البط. يعني الصوارف لتأثير هذا السبب كثيرة. نعم أحسن الله إليك. وقوله عن عمر قال الشارح الصواب عن ابن عمر. كذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان. قال ابن العراقي إسناده ثقات. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن بريدة مرفوعا من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود. وقال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. قوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة، فذهبوا إلى كفر الحالف بغير الله. وقال الأكثرون لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، لكنه شرك أصغر فهو حرام، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. وأما قوله أفلح وأبيه إن صدق ونحوه، قال الشارح الحق أن هذا كان قبل النهي عن ذلك ثم نسخ. قال السهيلي وعليه أكثر الشراح. قوله ليس بما يظهر أن هذا أحد التوجيهات لهذا الحديث المتشابه. ومنهم من يقول إنه جرى على لسانه من غير قصد، ومنهم من يقول إن هذا تحريف يعني للكلمة تحريف لقوله وأبيك إن أصلها والله. لا، على كل حال إن الحديث لا حجة فيه ولا يحتج به أحد على جواز الحلف بغير الله، فهو من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم. وعلى أي وجه يعني حمل لدفع المعارضة يعني حصل مقصود. نعم أحسن الله عليك. وقوله وقال ابن مسعود رواه الطبراني وذكره ابن جرير غير مسند. قال شيخ الإسلام وإنما رجح ابن مسعود الحلف بغير الله الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك. وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. قوله وجاء عن إبراهيم رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا. انتهى. أحسن الله عليك. أثر ابن عباس الذي رواه ابن أبي حاتم هو مما يمثل به الاستدلال السلفي بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فإنما ذكره من الأمثلة هي من نوع الشرك الأصغر، فجعلها داخلة في عموم قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. ويشهد له ما سيأتي من قول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فمن عادة السلف أنهم يستشهدون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على بعض صور الشرك الأصغر، كما تقدم لنا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط أثر حذيفة رضي الله عنه حين رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ونبه الشيخ محمد في المسائل على هذا المعنى، والله أعلم.